وتدور ألف مخرج قبل لا تخجل وتحرج مهما تزداد الشدايد ما تضيق إلا وتفرج لو تدور ألف مخرج قبل لا تخجل وتحرج مهما تزداد الشدايد ما تضيق إلا وتفرج ما تضيق إلا وتفرج كل من يوقع بأزمة يطلب الرحمن رحمة لو تشوف أحزان غيرك تشكر الله بكل نعمة ما تضيق إلا وتفرج لو تدور ألف مخرج لو لا تخجل وتحرج مهما تزداد الشدايد ما تضيق إلا وتفرج اصبر وصبرك شعارك كيف تخرج عن وقارك دام ربك ابتلاك يكرمك عقب اختبارك لا لا يضيق اليوم حالك وش يفيدك بارتحالك اعتمد بالله دايم ثم على الله اتكالك ما تضيق إلا وتفرج لو تدور ألف مخرج قبل لا تخجل وتحرج مهما تزداد الشدايد ما تضيق إلا وتفرج لو تحاصر كل هموم هذا حالك ما يدوم خالقك هو من تكفل فيك ما ينساك يوم ما تضيق إلا وتفرج لو تدور ألف مخرج قبل لا تخجل وتحرج مهما تزداد الشدايد ما تضيق إلا وتفرج ما تضيق إلا وتفرج تفرج لو تدور ألف مخرج قبل لا تخجل وتحرج مهما تزداد الشدايد ما تضيق إلا وتفرج لو تدور ألف مخرج لو